ما قيده النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال إلا كلب صيده، ما قال إلا لمن يأكله، ما قيد ولا قال إلا كلب العقور. نهى صلى الله عليه وسلم نهيا عاما، والقاعدة أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. قال ولا مخصص صحيح له هنا. هذا بالنسبة لدليلهم من النقل. ننتقل بعد ذلك إلى دليل الجمهور من العقل. الجمهور حرموا بيع الكلب، ونحن تقدم معنا حديث جابر إن الله ورسوله حرم بيع الميت والخمر والخنزير والأصنام، وقلنا إن هذه الأربع أصول في محرمات البيع. لماذا قلنا حديث جابر أصل؟ لأنك تقيس عليها غيره، تقيس عليه غيره. فإذا كان عندك الميتة تقيس الحيوانات الميتة إذا اختلف في بيعها، والخنزير تقيس الحيوانات الحية النجسة إذا اختلف في بيعها، ثم الجماد إما مائع وقول الخمر فتقيس عليه المائعات النجسة، وإما جامد وهو الأصنام فتقيس عليها الجوامد النجسة. فالآن الجمهور إذا أرادوا أن يقيسوا على أصل من هذه الأربعة يقيسون على أي شيء؟ على الخنزير. قالوا يخاطبون الحنفية، يحرم بيع الكلب مطلقا كما يحرم بيع الخنزير مطلقا، بجامع كون كل منهما إيش؟ لا، إذا قلنا نجسا عارض المالكية لأنهم لا يرون النجاسة، لكن يستقيم على مذهب غيرهم، لكن لا يمكن للمالك أن يقول بجامع كون كل منهما نجسا، ممكن أن يقول بجامع كون كل منهما نجسا يقوله المالكي هنا يلزم به الحنفي، وسنبين هذا. لكن نأتي بقاس مشترك وعلة مشتركة يسلم بها الجميع، يقولون بجامع كون كل حيوانا يحرم اتخاذه، فإن الخنزير لا يجوز لك أن تتخذه، والكلب أيضا لا يجوز أن تتخذه، فعلة الاتخاذ أفضل من علة النجاسة، لأن علة متفق عليها بخلاف علة الاتخاذ بخلاف علة النجاسة المختلف فيها. طيب نريد أن نأتي بفائدة، لما يكون المالكي مثلا لا يرى النجاسة ويقول بجامع النجاسة، هذا القول بجامع النجاسة لما يقوله المالكي يخاطب به الحنفي يصبح به القياس دليل إلزام لالتزام، وعليه ففائدة تأخذونها. الدليل يأتي على ثلاثة أوجه، إما أن تلتزمه وتلزم به، إما أن تلتزمه وتلزم به، وإما أن تلزم به ولا تلتزم به، وإما أن تلتزم ولا تلزم. كم حالة الآن؟ ثلاث حالات، إما أن تلتزم وتلزم، وإما أن تلتزم ولا تلزم، وإما أن تلزم ولا تلتزم. أن تلتزم وتلزم تستدل شرط هذه الحالة وهي الالتزام والإلزام أن يكون الخصم، الخصم مرادنا المخالف، لأن الخلاف في المسائل فيه خصومة بالمعنى العام، أن يكون الخصم يسلم لك صحة الدليل والدلالة. فإن الحنفي لما تستدل عليه بقوله عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن، بقوله نهى عن ثمن الكلب، يصبح يسلم لك أن هذا الحديث صحيح، فأصبح يسلم لك بثبوته، وظاهر قوله نهى التحريم يقوله الحنفية فيسلم لك بالدلالة. فإذا سلم الخصم بالدليل ودلالته وأنت ترى هذا الدليل والدلالة صار دليل التزام وإلزام. دليل التزام تقول ما دل عليه ألتزم به، ودليل إلزام تقول أن ما دل عليه ألزم به من خالفني. أيضا يأتي الدليل التزاما لا إلزاما، مثل النجاسة، لو استدل التزاما لا إلزاما مثل دليل القياس، أحسن أوضح دليل القياس، لما يستدل الجمهور بقياس على ظاهري يقولون دليلنا القياس، فإن الجمهور يلتزمون دليل القياس لكن لا يستطيعون أن يلزموا به الظاهرية، لأن الظاهرية لا يرون القياس حجة. ومن أمثلته أن يستدل الجمهور بخبر الواحد فيما تعم به البلوى في الأحكام، مثل البيعان بالخيار، خبر واحد فيما تعم به البلوى فإن الحنفية لا يقبلونه ويريدون أن يكون مشهورا أو متواترا. فيستدل الجمهوري بدليل ابن عمر فهو ملتزم به ولا يستطيع أن يلزم به. وقد يكون دليل إلزام لالتزام مثل ما ذكرنا هنا، يستدل المالكي بقياس الكلب على الخنزير بجامع النجاسة على الحنفي، فإن الحنفي يرى أن النجاسة موجودة في الكلب ويحكم بنجاسة الكلب، فهي علة مسلم بها ولازم القياس مسلم به، إلا على قول أن الحنفية يرى أن العلة انتفاء المالية، فيصبح دليل إلزام لأن المالكي لا يرى النجاسة لا التزام. وخرجوا عليه قول إبراهيم هذا ربي، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، أي هل هذا ربي الذي تذكرونه؟ ولم يكن إبراهيم حشا عابدا للكواكب، ما غلط البعض قال إن هذا إبراهيم كان في عبادة الكواكب في فترة حشا، إنما أراد أن يتدرج معهم ويلزمهم، فإنه لا يستطيع أن يقول لهم هذه الكواكب لا تنفع، لكن جاءهم بالتدرج قال لهم هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، كيف تعبدون ربي يغيب؟ واضح؟ ثم جاء إلى القمر قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكن من الضالين. إذن لابد أن يكون الرب عالما ولا يغيب، ولا يعني لا يشكل على هذا كون الإنسان لا يرى ربه أو لا يعلم به، لا، إنما المراد أن غيبوبة القمر والكوكب غيبوبة ضعف، فإنه إذا ظهرت الشمس طمست نور الكواكب فكانت غيبوبة ضعف، ومن الله غيبوبة كمال، إن الله جل وعلا غيبوبة كمال، لأن الأبصار لا تستطيع أن تتحمل رؤياه في الدنيا، ولذلك لما تجلى ربه للجبل جعله دكا فأصبحت غيبوبة كمال له سبحانه وتعالى، لكنها في الكواكب غيبوبة نقص، فإن الكوكب يذهب نوره بالشمس، وكذلك أيضا القمر إذا طلعت الشمس أذهبت نوره والشمس تغيب بكليتها. فالمقصود أن قول إبراهيم هذا ربي من باب ماذا؟ الإلزام للالتزام، إنما أردت أن ننبع عن هذا لأهميته. على هذا يكون عندنا الدليل على كم حالة؟ على ثلاث حالات: إلزام والتزام، إلزام للالتزام، التزام لا إلزام. فنحن هنا في هذه المسألة إن ذكرت العلة النجاسة كان إلزاما لالتزاما بالنسبة للمالكية، وإن ذكرت العلة الاتخاذ كان إلزاما والتزاما. طيب، هذه حاصل أدلة الجمهور من النقل والعقل. ننتقل إلى دليل القول الثاني. القول الثاني يقول يجوز بيع الكلب مطلقا، الحنفية كيف خالف الحنفية وأجازوا بيع الكلب مطلقا؟ قالوا الكلب فيه منفعة، وهذه المنفعة تثبت المالية. عند الحنفية قاعدة يا إخوان، كل شيء له منفعة يعتبر مالي، وإذا كان مالا جاز بيعه كسائر الأموال. إذن عندهم مقدمة ونتيجة: الكلب مال بدليل وجود المنفعة فيه، ويجوز بيعه كسائر الأموال. القاسم المشترك والعلة وجود المنفعة. طيب، لو اعترض معترض على الحنفية وقال لهم أين المنفعة في الكلب؟ قال إذن النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذه للصيد وأكل صيده، والإذن بحراسته وكذلك حراسته للزرع وكذلك الماشي. هذا بالنسبة لاستدلال الحنفية بالعقل، قالوا الكلب فيه منفع، وعندهم أصل في مذهبهم أن ما فيه منفع يجوز بيعه. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى دليل القول الثالث. القول الثالث يستثني كلب الصيد ويقول يجوز بيع كلب الصيد وحده، وهو قول من ذكرنا من السلف جابر رضي الله عنه وأرضاه، حكي هذا القول عن جابر وإبراهيم النخعي وعطاء وطاووس، وقال به زيد بن علي بن الحسين. السؤال يا إخوان، كيف استثنى أصحاب هذا القول كلب الصيد؟ قالوا لنا دليل، وهو حديث النسائي، فإنه قال فيه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، فاستثنى كلب الصيد. قالوا فيجوز بيع كلب الصيد، وحده فقط. ثم قالوا أيضا إن كلب الصيد فيه منفعة مأذون بها شرعا، فيستقيم أن يستثنى من سائر الكلاب. ننتقل إلى دليل القاضي أبو يوسف. القاضي أبو يوسف قال أجيز بيع الكلاب كلها إلا الكلب العقورة. فكيف يستدل؟ يستدل بنفس دليل الحنفية على جواز بيع الكلاب كلها، ويحتاج إلى دليل واحد فقط وهو استثناء الكلب العقور. فقال لما كانت العلة في جواز بيع الكلاب هي وجود المنافع، فإن الكلب العقور فيه مضرة ولا منفعة فيه، فلا يجوز بيعهم، لأن العلة التي ذكرها أهل المذهب لا تستقيم على الكلب العقور. فقال الكلب العقور مأمور بقتله، فكيف يؤمر بقتله ويصح بيعه؟ فلا يجوز بيع الكلب العقور. أما القول الخامس فظاهر أنهم يرون أن الأكل مصلحة ويجوز بيعه لهذه المصلحة، وكأنهم يرون أن التحريم مفرع على وجود الكلب، فإذا كان شخص يأخذه ويذبحه ويذكيه ويأكله فحينئذ لا إشكال، يعني ما في أي إشكال، مجرد أن يأخذه يذبحه فقالوا يجوز بيعه لمن يأكله. طيب، من لطائف ما ذكر هذه المسألة ذكرت هذا مرة، فقال أحد من يقول بهذا، قلت هي رواية عن مالك، فقال من رواها عنه أحد الطلاب، فقال أحد ما أظنه إلا كوريا، نعم، لأنهم يأكلون الكلاب كثيرا، نعم. فالعموم هذه القول يقولون إنها رواية عن مالك، طبعا الكفار منهم يحبونه وليس عند المسلمين. هذه الرواية عن مالك يقولون إنه إذا كان يقتله لا يتأتى فيه المفاسد الموجودة في الكلب، لأنه ما نهي عن الكلب إلا لعلة، يعني النهي عن الكلب ما يأتي عبثا إنما يأتي لعلة، فإذا كان الشخص يريد أن يقتله ويزهقه مباشرة كأنه قد انتفى فيه معنى أو موجب التحريم. طيب، ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ هذه المسألة الذي يترجح فيها من الأقوال في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم جواز بيع الكلب مطلقا. أولا لصحة دلالة النقل والعقل على ذلك، ثانيا وأما استدلال أصحاب القول الثاني بالقياس فيجاب عنه من وجهين. نريد الآن أن نجيب عن دليل الحنفية لما قالوا يجوز بيع الكلب لوجود المنفعة فيه كسائر الكلاب. نقول أول شيء القياس هذا لا نسلم صحته، الوجه الأول لا نسلم صحة القياس، لأن المنافع الموجودة في الكلب مقيدة جاءت على سبيل الرخصة، فلو جاز بيعه كانت منفعة رابعة زائدة عن الرخص المحدودة، أن المنافع التي وردت في الكلب مقيدة بالثلاث، فلو أجزنا بيعه لكان تحصيل الثمن منفعة رابعة، والأصل في الرخص أنه يقتصر على محله ولا يزاد عليها، اقتصر على محله. طيب، الوجه الثاني في نقد هذا القياس نقول سلمنا فرضا صحة القياس، لكن نقول هذا قياس فاسد الاعتبار. فساد الاعتبار كما مر معنا هو أحد قوادح القياس الأربعة عشر، وهو أن يرد القياس لمعارضته لدليل الكتاب أو السنة أو الإجماع، وهنا القياس عارض ماذا؟ عارض السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يقول الأصوليين فساد الاعتبار، يعني يسقط اعتبار هذا الرأي بالكلية، ولله درهم بهذا الوصف، فساد الاعتبار يعني ليس له أي اعتبار أو وزن في الذهن متى صادم النص من الكتاب والسنة والإجماع. طيب، يبقى عندنا الإشكال في دليل القول الثالث، ثالثا وأما استدلال أصحاب القول الثالث، أصحاب القول الثالث استدلوا بحديث النسائي إلا كلب الصيد. هذا الحديث في الحقيقة قال عنه النسائي منكر، هو حديث ضعيف. نجيب عن هذا الحديث قول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب إلا كلب صيد، نجيب عنه من وجهين. الوجه الأول لا نسلم صحته، وهو جواب متعلق بالسند، الكلام على سند، فإنه حديث ضعيف. قال عنه النسائي إنه منكر، هذا حديث منكر، وضعفه الإمام أحمد، وقال عنه الترمذي لا يصح من هذا الوجه، ومدار علته على الحسن ابن أبي جعفر. هذا بالنسبة لسند الحديث ضعيف. يبقى الكلام على متن الحديث. طيب، لو سلمنا فرضا صحة الدليل كيف نجيب عن متن هذا الحديث؟ الحديث يقول نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، متن قوي جدا في الدلالة والاستثناء، أليس كذلك؟ كيف يهدم هذا الاستدلال؟ نقول إن إلا بمعنى ولا، أي العطف الموجب للتشريك في الحكم، فيكون قوله نهى عن ثمن الكلب ولو كان كلب صيد، وهي لغة صحيحة معروفة. ومنها قول الشاعر: وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، أيوة الفرقدان، مفترقان أو آيلين إلا الافتراق. كذلك من هذه اللغة حملوا عليها قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي ولا ما قد سلف، لا تبقوهم ولا تستديموا عصمة، لا تستديموا بقاءهم بقاءهن في العصمة. وحملوا عليها قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي ولا خطأ، وذلك بتعاطي الأسباب على سبيل الاستهتار. إذن يكون قوله نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، إذا صح الحديث أراد به النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد التحريم، أي حتى ولو كان المبيع كلب صيد لا تبيعوه، لأنه قد يفهم أن الإذن بالصيد يجيز البيع، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد هذا التحريم فقال إلا كلب صيد، أي ولا كلب صيد. طيب، وعلى هذا تنهدم طبعا الأدلة التي تخالف هذه السنة الصحيحة من القول بتحريم بيع الكلب. ونخلص من هذه المسألة إلى أنه يحرم بيع الكلب، ويتفرع الفوائد، نريد الآن الفوائد المستفادة من ترجيح القول بتحريم بيع الكلب. يترجح تحريم بيع الكلب، وينبني على هذا الترجيح حرمة أكل المال من الكلاب، يعني ببيع الكلاب، وأنها من أكل أموال الناس بالباطل، لأنه أخذ المال بغير استحقاق شرعي. كذلك أيضا يتفرع عليها عدم ضمان الكلب إذا قتل، فلو أن إنسانا دهس كلبا لرجل ما، حارس لحرث وزرع أو كلب صيد، دعسه وقتله، هل يجب ضمانه؟ لا يجب ضمانه. وكذلك لو قتله مباشرة لكن يأثم بقتله لأذية أخيه بفوات المصلحة المأذون بها شرعا، وللقاضي أن يعزره لأنه آذى أخاه إذا قتل عمدا، لكن في حالة واحدة يضمن قيمة مال، وهي إذا استأجر إنسان غيره وقال له علم لي هذا الكلب الصيد، فعلمه ب500 ريال، هذه أجرة على التعليم، يجوز. فلو استأجر إنسان لكي يدربه على الصيد فدربه على الصيد ب500، فإن الأجرة جائزة لأن المنفعة مأذون بها شرعا. فإذا جازت الأجرة، يرحمك الله، إذا جازت الأجرة يصبح في هذه الحالة لو قتل الإنسان هذا الكلب الذي خسر صاحبه 500 يطالب بقيمة التعليم ويضمنها. هذا حاصل ما يقال في مسألة بيع الكلب. بعد هذا نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن. الحلوان والحلية ما يتحلى به الإنسان، وكانوا إذا جاءوا إلى الكهان، الكهان كانوا يتعاطون يدعون علم الغيب، فيخبرون بالمغيبات، تلقي إليهم الشياطين الكلمة التي استرقوها وسمعوها مكذوب معها 100 كذبة، فيأخذها الكاهن، فربما أصاب في واحدة وأخطأ في غيرها، ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم إتيان الكاهن، فمن أتاه لم تقبل له الصلاة 40 يوما، ومن أتاه وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا وجه الجمع بين النصين التي ورد فيها عدم قبول الصلاة وورد فيها الحكم بكفره، فإن مجرد الإتيان له بدون أن يصدقوا لو ذهبوا ما وجدوا، مجرد الذهاب هذا يمنع منه والعياذ بالله قبول صلاته 40 يوما، فإن جاءه ووجده وسأله وصدقه فإنه نسأل الله السلامة والعافية قد كفر بما أنزل على محمد. وعلى هذا لا يجوز إتيان الكهان ويحرم إبقاؤهم، وعلى القاضي وولي الأمر إذا علم أن هناك كاهن يجب عليه أن يستتيبه وإلا يقتله، لأن ادعاء علم الغيب كفر والعياذ بالله، فيستتيبه فإن تاب وإلا قتله، ويحرم ترك أمثال هؤلاء ولا يجوز تركهم لما فيه من إغواء الناس في عقائدهم. فالكهانة تمس أعز شيء وأعظم شيء في الدين، وهو العقيدة وتوحيد الله عز وجل، لأن الله هو الواحد في علم الغيب. وهذا الخبيث يدعي أنه يعلم الغيب، فادعى، فذلك موجب لكفره وحل دمه، ومن قتله فإنه لا يقتل به، إذا قتل الكاهن لا يقتل به لأنه كافر، ولكن بعد ثبوت البينة، ولكن يعذب إذا وجد الحاكم. طيب، نهى عن حلوان الكاهن، فكانوا إذا جاءوا إلى الكهان أخذ الكهان منهم مالا وقال لمن جاءه لا أخبرك حتى تعطيني، فيعطيه مالا. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال بالحلية، حلية الكاهن. وقد يكون التعبير بالحلية فيه مناسبة لطيفة، وهي أنه إذا أعطاه على سبيل الهبة أنه محرم، فمن باب أولى إذا أعطاه على سبيل المعاوضة والإجارة. فإذا حرم أن يهدي له فمن باب أولى أن يحرم إذا عاوضه. ومهر البغي، ومهر البغي يتفرع على تحريم مال الكاهن أنه إذا تاب لا يحل له أكل ذلك المال، واختلف العلماء فيه، فقال طائفة يتصدق به ويخرجه عن ذمته. ولذلك أثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه استضافه كاهن من كهان الجاهلية أسلم وتاب، فلما أكل أبو بكر رضي الله عنه أخبره الكاهن، أخبره ذلك الرجل الذي كان يتعاطى الكهانة أنه أكل مما كان من كسب الجاهلية، فأدخل أبو بكر رضي الله عنه أصبعه واستقاء الطعام كله تورعا منه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لا يحل أكل مال الكاهن، وكذلك لا تقبل هديته ولا تجاب دعوته. فإذا دعا إلى وليمة عرس أو وليمة عامة فإن ماله محرم، ولا يجوز الأكل من هذا المال المحرم. ومهر البغي، مهر البغي، البغية الزانية والعياذ بالله. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل، والعرب عندهم بيوت البغايا، فكانوا يكرهوا فتياتهم وغلمانهم على الزنا، فيكره الفتيات على البغاء ويأخذ أجرة البغاء. والمراد بالفتيات الإماء والجواري، كانوا يكرهون على الزنا حتى تأتي بالمال، فهذا المال هو مهر البغي. سماه النبي صلى الله عليه وسلم مهرا تجوزا، فهو ليس بمهر، وإنما هو سحت ومال محرم، لأنه مبذول لأمر محرم. ومهر البغي أي ما يدفع لها لأجل أن تزني، فهو حرام ولا يحل أكله، واختلف العلماء فيه، فقال بعض العلماء إذا تابت وجب عليها رد المال إلى من زنى بها، وقال بعض العلماء وجه هذا القول يقول إنها لا تستحق هذا المال، والمال في الأصل لصاحبه فيرد على صاحبه، وقال بعضهم لا، بل إن هذا المال يتصدق به ويفوت على صاحبه، لأن مقصود الشرع إذايته، ولأنه لا يؤمن أن يأخذ المال ويزني به بغيرها. وبالمناسبة جعل الله عز وجل الزنا من أسباب الفقر، فمن سنن الله عز وجل أنه لا يتعاطى أحد الزنا أو شيئا من الفواحش إلا جعل الله الفقر بين عينيه، ويقول أنها ينشأ عنها الفقر وخفة العقل. ولذلك لما نهى الله عز وجل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، قال ختم الآية بقوله لعلكم تعقلون. يقول وزير بن أبي هبيرة رحمة الله عليه إن ترك الفواحش يقوي العقل، والوقوع في الفواحش يطفئ نور العقل، وهذا موجود يعني علماء النفس الذين يتكلمون على طب النفس تكثر عندهم حوادث شرود الذهن لمن يكثر رؤية الأمور هذه المحرمة، يحصل عنده تيه عقلي وقد يصل إلى درجة يفقد فيها والعياذ بالله عقله بالكلية. فمن عقوبة الله عز وجل له في عقله وعقوبتي له في ماله، فإن مهر البغي المرأة لا تزني إلا بمال، فالمال الذي تأخذه مقابل الزنا فيسلط على من زنا والعياذ بالله الفقر. ويدل هذا الحديث على حرمة أكل المال في مقابل الزنا وأنه مال سحت حرام، وعلى هذا فلا يجوز أكله ولا يجوز أخذه. وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم له مالا كما قلنا إنما هو من باب التجوز وليس المراد به الحقيقة. وعلى هذا نخلص من جميع هذا أنه يحرم بيع الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. وفي هذا دليل بمعنى ضمني أنه إذا حرم الشيء وبذل المال من أجل ذلك المحرم فإن ما يتوصل به إلى ذلك المحرم محرم، كأموال الرشوة مثلا أن يرشي إنسان غيره فإن المال يتوصل به إلى حرام فهو محرم، ولو كان هذا المال يريد أن يتوصل به إلى حق فللعلماء فيه وجهان إذا رشاه طلبا للحق. فمذهب بعض السلف أنه ليس برشوة، وقول ابن مسعود أنه ما يتوصل به ليس برشوة، واختاره شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن الإنسان إذا اضطر لتنجيز حق من حقوقه لا يمكن أن يصل إليه إلا برشوة أنه يدفعها، والإثم على من أخذ لا على من أعطى، وهي مسألة اختلاف اليد. وعلى هذا يكون الحديث قد دل على أصل هذه المسألة، والله تعالى أعلم. يقول أخوكم قلت حفظك الله إن الراجح النهي عن بيع الكلب وذلك لصحة الدليل النقلي والعقلي، فما هو الدليل العقلي؟ الدليل العقلي القياس الذي ذكرناه، يحرم بيع الكلب كما يحرم بيع الخنزير بجامع حرمة اتخاذ كل منهما. نعم. يقول أخوكم في دليل العقل للجمهور لما قالوا يحرم بيع الكلب كما يحرم بيع الخنزير بجامع كون كل منهما يحرم اتخاذه، يتفرع عليه يقول أن نلزم الجمهور أن يبيحوا بيع كلاب الصيد والحاس والماشية والزرع لأنه لا يحرم اتخاذها، فما الجواب؟ جزاكم الله خيرا. إشكال جيد، هذا الإشكال جيد، فإنه قد يتفرع على قولنا أنه بجامع كون كل منهما حيوان يحرم اتخاذه، وجواب هذا الإشكال أن نقول إن الكلب جاز اتخاذه على سبيل الرخصة، وعلة القياس فيما جاز اتخاذه على سبيل الإطلاق لا التقييد بالرخص، وعلى هذا لا يستقيم ما اعترض به على الجمهور. مسألة البيعان والخلاف فيها سنذكره إن شاء الله في كتاب القضاء، يعني نفصل فيه ونذكر هذه المسألة ونتكلم عليها إن شاء الله، وسيأتينا إن شاء الله وهناك حديث مثل هذا الحديث فيه نفس المسألة وسنتكلم عليها هنا إن شاء الله. يقول أخوكم قلتم إن المالكية مع الجمهور في تحريم بيع الكلب مع أنهم يقولون بطهارته وفي رواية إباحة أكله، فكيف يوفقون بين تحريم البيع والقول بطهارته والانتفاع به وكل ما كان طاهرا انتفع به فإنه تجوز الإجارة عليه وبيعه؟ إشكال جيد. نعم، وجوابه أن المالكية بكل بساطة ممكن أن يقولون هذه قاعدة واستثنيت لظاهر السنة التي حرمت البيع المطلق بيع مطلقا، فيقول نحن لظاهر السنة نلتزم بهذه القاعدة لكن في غير هذا الذي ورد فيه الحديث. يقول أخوكم رجل لديه معازف محرمة وكتب الله عليه التوبة والإنابة والهداية، فهل يجوز له بيع هذه المعازف على الكفار والتصدق بثمنها؟ هذه المسألة مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فبعض العلماء يرى أن الأمور المحرمة يجوز بيعها للكفار على أنها جائزة لهم كبيع الخنزير للذمي وبيع الخمر للذمي، والصحيح أنه لا يجوز بيعها، أنه يجب تكسيرها وإتلافها، فإنه يقوى ذلك القول على القول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لأنك إذا قلت أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يتفرع على ذلك أنه يحرم عليهم اتخاذ المعازف، كما أنهم مطالبون بأصل الاعتقاد مطالبون بالفروع. فلو بعت للكافر هذه الآلة لا تقول هو كافر، لأن الله قد أمره أن يترك هذه المعازف، فإذا بعته أعنته على فعل المحرم، ولا تقول أنه كافر يجوز له لأن الله حرم عليه. هذا على القول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا هو الذي تميل إليه النفس أنه لا يجوز بيعها للكفار وأنه يجب إتلافها. ثم أيضا هي تعطي سمعة سيئة للمسلم، فإن الكافر إذا رأك ترابي معه، كما يقول بعض يضع أمواله في البنوك الربوية ويأخذ الفائدة ويتصدق بها في المصالح العامة. الكافر إذا رأى المسلم يأخذ الربا يقول لماذا تحرمونه علينا، أنتم تقولون أنه حرام وتأخذه من عندنا، فما يستقيم هذا. لكن كونك تأتي وتقول له لا هذا الربا لا أخذه، وهذه الآلة لا أبيعها لك بل أكسرها، لأن الله لا يجيز بقاء هذه المعازف على وجه الأرض، فأنا أكسرها، كان أبلغ في صيانة الدين وأبلغ حتى تكون دعوة عملية، مع الدعوة القولية تكون دعوة عملية، فلا يجوز بيعها على هذا الوجه. هل يجوز بيع شعر الرجل الصالح بعد موته إن كان يقصد بهذا التبرك؟ الله المستعان. هل تستطيع أن تحكم بصلاح أحد يقينا؟ الصلاح أمر علم عند الله عز وجل، وكم من إنسان صالح في الظاهر لا يزن عند الله جناح بعوضة، هذا لا يجوز ويحرم وفيه غلو في الناس، وهو الذي يفضي إلى الشرك. وكثير من الناس نسأل الله السلامة والعافية وقعوا في الشرك بسبب هذه الأمور، الغلو في الصالحين. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فالغلو في الدين، الغلو في الصالحين، الغلو في قبورهم، التبرك بآثارهم ومجالسهم وأسقيتهم وما خلفوه، كل ذلك أعوذ بالله صلى الله عليه وسلم مفض إلى الشرك والخروج من الملة، فلا يجوز بيعه. لا يجوز بيع شعر الرجل الصالح لأمور، أولها أن أجزاء الأدمي لا يجوز بيعه، لأن صحة البيع مفرعة على الملك وهي لا تملك، والدليل على أنه لا يجوز، على أنها لا تملك، على عدم صحة البيع عند انتفاء الملك حديث حكيم بن حزام عند ابن ماجه لا تبع ما ليس عندك، ونهى عن بيع ما لا يملك. فما دام أنها لا تملك لا يصح العقد عليها، لأن صار شرط صحة البيع وجود اليد على الشيء المبيع، وإذا كانت اليد ليست على الشيء المبيع فلا يصح ذلك البيع. والأمر الثاني أنها مفضية إلى الشرك والكفر بالله عز وجل، فإنك إذا بعت إلى هذا الجاهل الذي يغلو في الصالح فإن هذا يفضي إلى تعظيمه لهذا الشعر وقد يعبده، فإذا مرض تمسح به، وإذا أصابه السقم وقد يتوسل إلى الله بهذا الشعر فيقع في الشرك، فتعينه على المحرم، فلو لم يحرم لذاته لحرم لما يفضي إليه، فلذلك لا يجوز هذا البيع. يقول أخوكم في المدارس مع الطلاب تحصل بعض الشكاوى بين الطلاب، فهل تطبق قاعدة المدعي والمدعى عليه؟ نعم تطبق قاعدة المدعى والمدعى عليه على الصغير والكبير والجليل والحقير، والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة، والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة، سواء كان صالحا أو طالحا صغيرا أو كبيرا، فلا تقبل دعوة بدون دليل. وفي حديث البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يقول أخوكم الكلب بمعناه العام يشمل السباع، ولماذا لا يدخل في الكلب الكلب في كل ذي ناب من السباع؟ لا، الكلب هو العادي والضاري من السباع، لأن هذا يرجع إلى الحقيقة اللغوية وتعريف أهل اللغة، وهم ذكروا على الوجه الذي ذكرناه. لماذا كان القول الذي يقوله دائما أقل من الثمن الذي يقوله البائع؟ الذي يقوله من؟ نحن نعاتبك، نحن نريد طالب العلم أن يسأل سؤالا صحيحا ما يقع فيه في أخطاء، ويقول الذي يقوله يقول من؟ في أحد هل هناك قول بدون قائل؟ أنا ما أعرف قولا بدون قائل، أظن الذي يقوله المشتري دائما أقل من الثمن الذي يقوله البائع. نعم هذا أصلا هم ما يختلفوا. أنت الآن لو عرضت بيتك ب10,000 وجئت وقلت لا أنت بعتني ب12,000، تقول على الرحب والسعة، هذه الساعة المباركة بدل 10 أصبنا 12، ما يكره ولا يختلف ولا يقوم معه عند قاضي. إذا كان زيادة ما يحتاج أصلا إلى خصومة، الأموال محبوبة وجملة النفوس على حبها. فعلى العموم نعم يقع الخلاف إذا كان أقل، أما إذا كان مساويا فقد اتفق. يعني القسمة العقلية ثلاث، إما أن يتساوى ثمنا أو يعلو ثمن البائع وينزل ثمن المشتري أو العكس. ما في احتمال، في احتمال رابع؟ ليس هناك احتمال رابع. فإن تساوي اتفق، وإن غلى ثمن البائع ونزل ثمن المشتري هي صورة الخلاف، وإن كان العكس ما يختلفون، بل يبارك ذلك البيع وليهنيه البيع، يعني يكون في ربح زائد عليه. وهذا صنيع السلف، يعني لما أخذ جرير رضي الله عنه الدابة بالفرس، لما اشترى فرسا فأعجبه رجع إلى صاحب الفرس وزاده في القيمة، ثم ركبه مرة ثانية فوجد أنه يستحق أكثر فرجع وزاده في القيمة، ثم قال كأن نظر إلى الرجل وتفرس فيه أن الرجل يظن أن جرير به شيء، فقال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصيحة لكل مسلم، يعني ما أغشك، هذا حقك، هذا شيء. يقولون أن الإنسان إذا عامل الناس بحقوقهم ووفاها لهم كاملة، ترى إنسان مديون باع السيارة بأقل ما تستحق فتعطيه حقه يبارك لك في المال، ويعني مظنة أن الله عز وجل يضع لك البركة فيما تشتريه، وهذا أمر يغفل كثير من الناس، ولذلك قد تشتري السلعة ولا يبارك فيها لأنها بيعت بدون طيبة نفس من صاحبها مكرها عليها دون حقها، فاغتنمت أنت حاجة أخيك فلم تعطي حقه كاملا. هذا صنيع السلف، ولكن نسأل الله أن يرزقنا التأسي بهم. وأثر عن إمام أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه قام مولا له في الدكان يبيع، فباع بأكثر من الثمن الذي أمره الإمام أن يبيع به، فلما جاءه أخبره وبشر أنه قد باع بأكثر، فغضب رحمة الله عليه وما زال يصيح في السوق من الذي اشترى كذا وكذا، حتى وجد المشتري وقال له خذ، فإن هذا لم آمره أن يبيعها بهذا المال، إنما أمرت أن يبيعها بكذا وكذا من ورعه رحمه. قال يا إمام إني قد رضيت، قال ولكني لا أرضى، يعني لا أرضى بغش المسلم ولا أرضى، نفسي طابت أن أبيعها بهذا الثمن. وهذا صنيع أهل الفضل، يعني الإنسان يعظم أخوة الإسلام على المال. وعلى هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها، لما قدم المهاجرون على الأنصار في أول الإسلام حرم على الأنصار أن يؤجروا أراضيهم على المهاجرين حتى تتحقق أخوة الإسلام في أعلى صورها وهي مرتبة الإيثار، وقد فعلها رضوان الله عليهم أجمعين، فعلوها وحققوها، فكانت مرتبة الأخوة بينهم في أعلى وأسمى وأسنى مراتبها وهي الإيثار، وشهد الله بذلك في قوله ويؤثرون على أنفسهم، وليس يؤثرون فقط ولو كان بهم خصاصة. نسأل الله أن يرزقنا حسن التأسي بهم. يقول رجل باع على أخ له سيارة 8000 ولم يكن عندهم شهود، وهذا ظن البائع إلى أجل معين، ثم عندما أتى المشتري بالمبلغ قال بل بعتها 7، فقال البائع نقسم 1000 بيني وبينك، واصطلح على ذلك، فهل هذا صحيح أم فيه بعض الأخطاء في البيع والمعاملة؟ لا خلاص، إذا اصطلحوا على أنهم يقسمون المبلغ بينهم لشك أو وجود شبهة، البائع ما هو متأكد والمشتري يظن أنها 8 ومن باب الورع قال له خذ 8، فهذا لا إشكال. بل لو قال له 7 ورضيت 7 صح البيع، لو قال له رضي كما تقدم معنا، وإذا قسموا بينهم لا حرج، الصلح جائز. نعم. يقول أخوكم ما الحكم لو اختلف البيعان في القبض، كأن يقول المشتري للبائع أعطيتك الثمن فيقول البائع لا، أو يقول البائع سلمتك السلعة فيقول المشتري لم أستلمها، فما الحكم؟ لو ترافع إليك اثنان في هاتين القضيتين، القضية الأولى قال سلمته الثمن، قال لا لم يسلمني الثمن، فعندنا الأصل، هل الأصل أولا الاثنان متفقان على البيع؟ فإذا اتفق على البيع فقد أجمع على أن لزيد على عمرو 1000، قال بعته سيارتي 1000 ولم أقبض منه المال، قال المشتري بل أعطيته 1000، فكيف تخرج المدعي والمدعى عليه؟ تقول الاثنان متفقان على أن 1000 قيمة للسيارة، وكل منهما لما قال المشتري بعت 1000 ثبت له استحقاق 1000، ولما قال المشتري اشتريت 1000 وباعني سيارة 1000 فقد اعترف أن عليه 1000، وبناء على ذلك ثبت في ذمة المشتري كم؟ 1000. ولما قال أعطيته قال البائع لا، فالأصل أنه أخذها أو لم يأخذها، أنه لم يأخذها، فإذا الأصل مع البائع، ونقول للمشتري قد ثبت عليك باعترافك بهذا البيع أن لفلان عليك ألفا، فإما أن تعطيه ألفا أو تقيم بينة تثبت أنك قد أعطيته الألف. هذا إذا اختصم هل أعطى أو لم يعطي. طيب نأتي إلى مسألة ثانية، لو قال سلمته السلعة قال لم يسلمنيها، فقد اعترف المشتري البائع أنه قد أخذ الثمن وأنه قد وجب في ذمته الألف، ولكن بقي المشتري خاليا من ناحية السلعة، فاليقين عندنا أن على البائع أن يدفع سلعة، وقد اعترف البائع بالبيع، معناه أنه اعترف أن في ذمته سلعة، فيطالب. نبقى على اليقين، اليقين أن المشتري أخذ السلعة ولا ما أخذها؟ ما أخذها، ولذلك نطالب المشتري، نطالب البائع بإثبات أن المشتري أخذ. هذا كله مفرع على مسألة البينة عن المدعي واليمين على من أنكر، واضح هذا؟ نعم. طيب يقول أخوكم مهر البغي، هل المراد هنا إذا وقع الدخول أو مقدمات الجماع؟ لو أن إنسانا استمتع بامرأة بما دون الجماع وأعطاها 100 أو 50 أو 1000، فهل هذا يشمل؟ نعم يشمل، لأنه يصدق على الجماع وعلى مقدمات الجماع كلها محرمة، وبذل المال في مقابلها بذل لمحرم. يقول أخوكم، هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله، هل يجوز بيع القطة أو الهرة؟ عندك نية؟ القطة والهرة سيأتينا إن شاء الله في بعد حديثين إن شاء الله بيع السنور. يقول أخوكم، هل يفرق في بيع الكلب بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة مثل الكلاب المدربة التي تستجلب من خارج كشف المخدرات؟ الحقيقة هذه المسألة، مسألة الكلاب المدربة لكشف المخدرات، يتوجه القول بجواز بذل المال في مقابل تعليمها الكشف، يجوز استئجارها ويجوز بذل المال في مقابلها، وذلك لوجود المصالح العظيمة، فإن الحاجة محتاج جدا إلى مثل هذا، وقد تكون الحبة الواحدة تدمر أمة من الأمم، من المخدرات يعني فتكها بالأمة وعظيم ضررها بالأمة لا يخفى على أحد، ولذلك حتى ولو كان محرما قد يجوز للاضطرار، فهذه النوع من الكلاب يحتاج إليها، والحاجة فيها لمصالح عامة، وفواتها يؤدي إلى مفاسد عظيمة، فلو فتح الباب لكل من هب ودب أن يدخل دون أن يفتش أو يكشف أمره لكان في ذلك من الأضرار ما الله به عليم، فلذلك يسوغ دفع المال على تعليمها أو دفع المال على استئجارها ولا حرج في ذلك. نعم. يقول أخوكم، إن اقتناء كلب الصيد لا يكون إلا بعد شرائه من بائع، فكيف يستفيد الإنسان من كلب الصيد؟ هذه مسألة واردة، إذا حرمنا بيع الكلاب فمن أين لي كلب الصيد؟ الجواب، كلب الصيد يمكن تعليمه يمكن بعض الأحيان في ساعتين، كلب الصيد يصبح معلم بثلاثة أمور، أن تدعوه فيجيب، وتشلي فينشلي، وتمنع تزجر فينزجر، تدعوه فيجيب، تنادي فيأتيك، وتشلي تحرش على الفريسة فينشلي يعني يجيب، وتزجر تقول له عبارة بمعنى قف يقف، فإذا جمع الثلاثة الأوصاف تدعوه فيجيب تشلي فينشلي تزجر فينزجر وكرر هذه 3 مرات حل لك أكل صيدي في المرة الرابعة، حل لك أكل صيدي في المرة الرابعة، يعني لو جيت مثلا إلى البر وناديت كلبا أعطيته لحم ثم قربته منك حتى ألفك، لأنه معروف فيه الوفاء، بمجرد ما تعطيه يأتي يشمك حتى يعرف رائحتك بحيث لا يؤذيك بعدها، يحفظ العهد، الكلب في حفظ العهد يضرب به المثل، فإذا أعطيته الطعام المرة الأولى بعد المرة مرة بعد المرة ألفك، فإذا ألفك عودته رميت له اللحمة فيقف هو ثم تشري عليها فينشري، ثم بعد ذلك أيضا المرة الثانية تفعلها معه، المرة الثالثة بعد الثالثة أصبح قد انتهت القاعدة الأولى التي هي أن تشري فينشري، أيضا تعود أن يأتيك يكون بعيد فتضع اللحمة تناديه بنوع معين من الأصوات فيأتي، تفعل هذا 3 مرات يصير معلم في المرة الثالثة بانتهاء الثالثة، تزجره تقول له قف بنوع معين يقف، بقى هذا يمكن أحيانا ما يأخذ حتى ساعتين ويعرف بالتجربة والخبرة، إذن في الصيد ما يحتاج إلى وقت، أما الزرع والماشية فما في إشكال، أعطيه لحمة واترك، مجرد أن تعطيه لحمة جلس بجوارك، خرجت إلى زرع خرجت حتى لو خرجت إلى قتال قوم قاتل معه، فهو أبدا أليف جدا، يعني كلب مسخر، وهذا من تسخير الله عز وجل له. فعلى العموم ليس في إشكال، يعني ليس التحريم بيع الكلب أنه يؤدي إلى هذه المفاسد أبدا. نعم، إن شاء الله غدا بإذن الله يكون موعدنا بعد العصر في كتاب الطهارة. سبحانك. وأسعدت بصحبتكم تسجيلات خالد الإسلامية، المدينة المنورة،